بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه السورة كما تقدم غير مرة تعنى بالتربية، تربية الفرد وتربية المجتمع، وليس مقصد الإسلام من التربية أو ليست وسيلة الإسلام في التربية العقوبة على كل حال، وإنما العقوبة من أواخر مسالك التربية التي تسلكها هذه الشريعة، وإنما منهج الإسلام في هذا الوقاية، فيذكر الله عز وجل للقضية التي يريد أن يعالجها صور الوقاية منها قبل أن تقع، ومن ذلك أن ينفر النفوس عن هذه المنكرات، وأن يرغب في الطهارة والتنزه من هذه المنكرات، وأن يوجد البدائل الشرعية النظيفة الطاهرة على النحو الذي نراه في هذه الآيات. ولهذا فإن الإسلام كما ذكرنا مرارا قبل هذا لم يصادم الدوافع الفطرية، وإنما وجهها التوجيه الذي يليق بهذه الفطرة وبكرامة الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وشرفه بهذه الشريعة المطهرة. ولهذا ترى في هذه الآيات التي معنا اليوم أحكاما في شأن الاستئذان وغض البصر وحفظ الفرج ونحو ذلك، كل هذا للتنظيف والتطهير للنفس البشرية لكي توافق الفطرة السليمة، وفي نفس الوقت فتح لباب الزواج وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، وإيجاد البدائل الشرعية التي تنأى بالإنسان عن هذه الارتكاسة الفطرية والردة إلى الحيوانية التي نزه الله عز وجل الإنسان عموما والمسلمين خصوصا عنها. فهذه جملة من الأداب الشرعية في هذه الآيات التي معنا. يبدأ الله عز وجل بحكم الاستئذان: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ولم يقل حتى تستأذنوا، يبين في هذه العبارة اللطيفة وفي هذه الكلمة اللطيفة أن المقصود هو الاستئذان الذي يحصل به الأنس وليس مجرد أي استئذان. فربما أذن الإنسان مضطرا أو بسيف الحياة أو نحو ذلك، وإنما شرع الله تعالى الاستئذان الذي فيه إيناس. ولهذا قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فنهى الله عز وجل عن دخول الإنسان بيت غيره فجأة كما هي عادة الجاهلية. كان العرب في الجاهلية يهجم أحدهم على بيت أخيه وأول ما يقول قد دخلت. طيب وماذا بعد أن دخلت؟ يدخل يقول دخلت، يعني خلاص، يعني خذها كما جاءت على أي نحو اتفق، ولا مجال لإبداء يعني اعتراض أو حرج أو نحو ذلك. فهذه عادة جاهلية فيها ما فيها من صنوف الحرج التي يقع فيه الإنسان الذي هو مجموعة من المشاعر. ولا بد أن كل إنسان عنده عورات، وليس يلزم أن تكون يعني عورات البدن والجسد وحدها كما قد يتصور بعض الناس أن هذا، ولا شك أن هذا من أولى وأهم وأخطر الأشياء، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنواع العورات كثيرة، فهناك عورة البدن وهذه لا خلاف عليها، وهناك عورات مختلفة. الناس يعتبرون الطعام عورة، يعتبرون اللباس عورة، ويعتبرون الحاجات التي تخصهم من أساس البيت ونحو ذلك عورة، كل هذه عورات. ولهذا بعض الناس قد تأذن له وأنت تلبس لباسا معينا، وبعض الناس لا تأذن لهم بنفس هذا اللباس، تقول هذا يحتاج أن أنا أغير له هذا اللباس، فلو دخل على الحالة تقول كان هذه عورة. وبعض الناس تكره أن يرى نوعا من متاعك الذي في البيت، والبعض لا تكره، بل حتى هناك عورات نفسية، عورات في المشاعر. فأنت قد تكون جالسا في بيتك في وقت من الأوقات على حال من الشعور هو بالنسبة لك عورة لا تريد أن يطلع عليه كل أحد، كأن تكون يعني تبكي مثلا واحد طرق الباب عليك، ماذا تفعل؟ تقابله ببكائك ودموعك أم أنك تنتظر وتذهب فتغسل وجهك وترسم وجهك على نحو آخر، لأنك لا تريد أن تظهر هذه المشاعر، فربما فهم أن هذا من الضعف وأنت تريد أن تتنزه عن إظهار الضعف، أو ربما فهم أن هذا من الخشوع والرقة، رقة القلب، وأنت أيضا لا تريد أن تظهر له هذا من باب الرياء ونحو ذلك. فأنواع العورات كثيرة وتختلف باختلاف الأشخاص وعلى حسب مشاعر كل إنسان وعلى حسب أيضا الداخل ونوعه ونحو ذلك. ولهذا ينبغي تمييز هذه المعاني كلها، وليس ينبغي أن تقفر العورات على عورة الجسد فقط. انظر ما الذي أو من الذي يطرق عليك الباب وكيف يليق بك وبه، وهذا أيضا باب آخر، ليس بك فقط، بك وبه، قد تكون وجيها في قومك ولك يعني حضور معين ونحو ذلك، فلو رآك وأنت لا حرج عندك أن يراك على حالة من الأحوال، لكن لو رآك إنسان على هذه الحالة ربما أدى ذلك به إلى مشاعر معاكسة، هو يريد أن يراك على حالة معينة. تخيل أنك زرت شيخا من المشايخ الذين تجلهم ففتح لك الباب بالبيجامة بتاعت البيت مثلا الذي اعتادها، لو خضر لك هذا ستتأسف جدا وتأنف وتكره وتود أن لم تكن رأيته هكذا، لأنك رسمت له صورة في نفسك، صورة يعني المبجل المعظم، وهذا ينفع، هذا نافع لك، لأن هذا رمز للديانة عندك، فليس الإشكال في شخصك، أنت جعلته رمزا للديانة، فلو رأيته على هذه الحال يعني ربما ساءك هذا. وأنا أذكر مرة أنه قد اتفق لي أن زرت بعض يعني من أنزلته من نفسي على هذه الشاكلة، فرأيته على هذا الحال، فلا أنسى أبدا هذا اليوم، الحمد لله ما أثر تأثيرا سلبيا، لكن كرهت، فتعلمت من هذا، وهذا من أساليب التربية التي يربي بها الإنسان نفسه، أن يتعلم من غيره مهما كره من غيره فلا يضع نفسه مكانه. وهذا الأمر مركوز في الفطر في الأصل، وهذه عادة عربية عند العرب أهل الكرم والشيم، فالعربي لا يفتح الباب حتى في الجاهلية لا يفتح الباب إلا إذا لبس عمامته، وما علاقة العمامة؟ لأنه يرى أن العمامة هذه من الشرف والرجولة والفحولة وكرم الأصل والمعدن، ويتأسف أن يخرج حاسر الرأس، مع أنه يجوز في قانون الجاهلية وفي قانون الإسلام، ومع هذا ليس كل ما يجوز يفعل، وإنما لابد من النظر في هذا. هذه إطلالة على عموم مسألة العورة، حتى لا يتصور بعض الناس أنها قاصرة على مجرد يعني العورة المغلظة أو العورة التي هي العورة عورة البدن، وإنما ما أكثر العورات. ولهذا نحن ندعو دائما أن يستر الله تعالى عوراتنا، كثير من الأمور هي عورة، ولد عندك يعني ليس مؤدبا على النحو الذي يليق أو نحو ذلك، هذا عورة تسترها، لأن الضيف لو رآه وهو يسيء الأدب أو يخرج عريان أو مما يعني نتستر عليه من العورات في بيوتنا، لربما آذاه هذا أو آذاك أو ضره أو ضرك. على كل حال هذا توجيه كريم من رب كريم يعلم مصالح عباده سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني أما بيوتكم فهذا ظاهر من المفهوم، ادخلها كما شئت، هذا بيتك ولا حرج، أنت رب المنزل، لكن إذا كان بيتا غير بيتك فلابد من الإيناس، ولهذا قالت العرب الإناث قبل الإبساس، يعني إناث الناقة قبل حلبها. العرب يتأدبون في هذه المسائل كلها بأصل الفطرة العربية التي فيها كرم في الأخلاق حتى مع البهائم، فالعرب لا يمسك الناقة على طول يحلبها، وإنما قبل أن يحلب يبدأ يؤانسها فيمسح على ضرعها، ولهذا قال الإناث قبل الإبساس، يعني يبدأ يمسح على ضرعها حتى يهيئها، ثم بعد هذا يبدأ في العصر والحلب ونحو ذلك. هنا قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وجعل الاستئذان شيء والإناث أخص منه والسلام أيضا لا بد منه. ولهذا المصنف ذكر هنا جملة من النصوص في أدب الاستئذان والسلام التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من أولها وأهمها مما يغيب عنا أن الاستئذان ثلاثا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن لم يؤذن لأحدكم فلينصرف، يعني أن تطرق الباب لك ثلاث محاولات فقط. بعض الناس يعني له إلى حد ما هو اللي يتعب، كما قال قائلهم طرقت الباب حتى كلمتني، يعني حد ما تعب ظهره من الوقوف، بعد هذا فلما كلمتني كلمتني يعني فتحت له وليدها ما فتحت على كل حال. فالاستئذان ثلاثا فأنت تطرق ثلاث مرات بعد هذا تنصرف تعلم أن أهل البيت لا يريدونك. هذا أدب أدبنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الآداب أيضا الاهتمام بأن يكون موقف الداخل ليس في وجهة الباب، لأنه إنما جعل الاستئذان من أجل النظر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنك وقفت أمام الباب وفتح الباب خلاص، لماذا تستأذن؟ أدخل ولا ما أدخل؟ ما أنت دخلت لأنك رأيت ما داخل ما هو داخل البيت. ولهذا يتنحى الإنسان يمينا أو شمالا ولا يقف في وجهة الباب حتى لا تطلع عينه إذا فتح الباب على عورة. من هذه الأداب أيضا أن يسلم ويستأذن في الدخول كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جملة من الأحاديث التي ذكرها المصنف. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل وهو في بيته فقال أألج، أول ما دخل قال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اذهب فعلمه الاستئذان. هذا في عتاب رقيق، يعني مش عارف كيف يستأذن، فقل له ويقول لخادمه النبي صلى الله عليه وسلم قل له قل السلام عليكم أدخل. فالرجل برا سمع فما احتاج إلى أن يخرج الغلام ويعلمه، فقال السلام عليكم أدخل، قال أدخل. فهذا من الأدب أن يطرق الباب وأن يسلم وأن يستأذن في الدخول أدخل. ولا بأس إن سلم واكتفى بهذا باعتبار أنه فهم من أهل البيت ما داموا فتحوا أن يدخل لا بأس. وإنما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن في بيوتهم ستور وأبواب مغلقة كما في زمانه، وإنما كانت بيوتهم مفتوحة، ما كان عندهم هذا الغلو الذي عندنا على كل حال. فكان إذا كان يحتاج إلى أن يقول أدخل أو لا أدخل حتى يؤذن له. أنت إذا فتح لك الباب وقيل لك تفضل هذا لا يلزم، فقضية السلام عليكم أدخل ليست توقيفية بمعنى لابد من معاد هذا اللفظ، وإنما المعنى هو الذي يرعى. لهذه الأداب وغيرها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأ لو اطلع عليك بغير إذن فحذفته ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، يعني ما عليك كفارة ولا عليك قصاص. واحد فجاءك بأنه مطلع عليك وينظر على عادة الجاهلية قد دخلت، فلو أنك أخذت شأنه وفقأت عينه فحلال عليك وحرام عليه ما فعله وإن فقئت عينه، ما كان عليك من جناح. والحديث صحيح في البخاري وغيره. نعم، لكن طبعا ليس معنى هذا أول ما تشوف على طول فرصة. نعم، لأنه قال لو أن أحدا فعل هذا فلا جناح عليه، لكن ليس من الكرم أن يفعل، وإلا فقد فعل مثل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بتعليمه الأدب الواجب في هذا. لكن نحن نصدق الحديث، فلو أن رجلا اتفق أنه فعل هذا فإنه يسقط عنه القصاص ونحو ذلك، لأن الأول هو الذي تسبب في هذا الخطأ. ولهذا ذكر المصنف أيضا عن ابن عباس أنه قال ثلاث آيات جحدها الناس. جحدها الناس يعني ليس جحد نزولها وإثباتها وقبول لأحكامها، وإنما جحد عملي، يعني الناس يؤمنون بها لكن لا يعملون به. وذكر قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال ويقولون أكرمهم أعظمهم بيتا، يعني بالنسب بنت الأمير وابن الوزير والمحافظ وهؤلاء، وإنما الكرم بالتقوى، والناس جحدوا هذا عمليا في مسالكهم. ومن ذلك هذه الآية أيضا وهي حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال والإذن كله قد جحده الناس، والإذن كله يعني عامة أحكام الاستئذان جحدها الناس جحودا عمليا، وإلا نحن نؤمن بالآيات لكن غالب الناس لا يفعله. ومن ذلك ما سيأتي وهذا أعظم ما جحدناه نحن حتى الملتزمين، دع عنك العوام، ما يأتي في آخر الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، اذهب أنت وخبط على واحد وفتح لك أهلا وسهلا معلش والله أنا مش راضي ارجع. يا سلام على اللي يحصل بعد هذه القطيعة، هذا آخر شيء تقول أنا تردني أنت وأنا، تبدأ تفعل أفعال الجاهلية مع أن الله تعالى قال هذا. ولهذا المصنف نقل عن بعض السلف أنه يعني قال بحثت عن أحد يردني يعني عشان أطبق هذه الآية، يعني كان حريصا أنه يخبط مرة على واحد يقول له ارجعوا، زعلان أنه محدش عملها معه حتى يطبق هذه الآية. أنت طبعا لعلك إذا فعل أحد معك هذا ولو بالطريقة غير مباشرة فلعلك تجد في نفسك، وهذا من الجحد العملي لهذه الآية. قال الله تعالى ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم. ما الذي هو خير لكم؟ الذي هو خير لكم يعني الاستئذان، خير لكم جميعا، خير للآذن وخير للمستأذن. للآذن معروف، وللمستأذن أيضا ينبغي أن يكون صار معروفا، لأنه من غير استئذان سيتأذى أهل البيت، ويتأذى أيضا الناظر الذي كان يكره وكان يتمنى ألا يرى هذا الذي ربما رأى. ولهذا قال ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني تتذكرون ما في هذه الشريعة من المحاسن. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وهذا من باب أولى. ذهبت ولم تجد أحدا تكسر الباب؟ لا طبعا. وجدت الباب مفتوح أيضا لا تدخل، لأن أهل البيت وإن تركوه مفتوحا ربما كرهوا مثل هذا الصنيع، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فهذا الرجل من السلف الذي جرب هذا وبحث عنه يريد أن يحقق هذه الزكاة، أزكى لكم، فكان يتمنى أن يعالج هذه الزكاة وهذا النماء وهذا النقاء وهذا الطهر. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. تعالوا نجرب هذا يعني معا فيما يأتي من أيام إن شاء الله. واحد يجي لك تقول له والله ارجعوا، يقول لك جزاك الله خيرا ويرجع. درب نفسك عليها حتى إذا اضطررت إليها تجد نفسك يعني قد تأدبت بهذا ولا حرج عندك. أما أن تقول طب بس خمس دقائق، طب كلمتين، طيب هذا خلاف. هو لو كان الأمر عنده فيه سماحة لفعل. قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. طبعا هؤلاء المهاجرون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهنا حكم آخر في بيوت مختلفة عن البيوت الخاصة التي لها أهلها، وهي البيوت غير المسكونة بشرط أن يكون لك فيها متاع. وأولى ما يحمل عليه هذا أنها البيوت العامة التي يقصدها الناس لمتاعهم من بيوت التجارات والفنادق ومنازل الضيافة ونحو ذلك. يعني أنت داخل عمرة فندي مش محتاج أن أنت تخبط على خلاص، هذا بيوت غير مسكونة فيها متاع لك، داخل تشتري. فإذا دخلت لكي تشتري من مكان أو دكان أو نحو ذلك هذا ليس عليك حرج في الاستئذان، لا يلزمك لأنه قد أعد لهذا. أو دخلت فندقا أو نحو ذلك لكي تبحث عن مبيت أو نحو ذلك، هذا كله الأمر فيه واسع. وقيل إن هذا المقصود به أن تدخل بيوتا غير مسكونة، البيوت التي ليس فيها أحد ولك فيها متاع، يعني البيوت التي ليست لك وليست بيوتا عامة وليس فيها أحد لكن لك فيها متاع، كما لو قال لك أحد أصحابك اذهب إلى بيتي وأدخل ولا حرج عليك وقد أذنت لك في هذا إذنا عاما. فلا يشترط من كل مرة، واحد له مثلا بيت أو نحو ذلك في مدينة من المدن ولا يعيش فيه وأباحك أن تذهب إليه في أي وقت، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. لكن المعنى الأول والذي هو الثاني عند المصنف هو الأرجح والذي اختاره ابن جرير وغيره، وهو ظاهر من حيث المعنى ومن حيث المنفعة، كما أن الثاني أيضا سائغ ومتجه. قال الله تعالى بعد هذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذا أيضا مرتبط بما تقدم، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهنا لتعمم مسألة البصر عموما في البيوت وفي غير البيوت لأنها أعم، فقد ترى ما تكره في بيت أخيك وقد ترى ما تكره في أي مكان في الشوارع والطرقات وغيرها. لهذا أمر الشارع بغض البصر عموما وحفظ الفرج عموما، وجعل هذا أزكى يعني أطهر وأنقى وأحفظ لديانة الإنسان. وقوله يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، فجعل الفروج تحفظ على الإطلاق، أما الأبصار فقال يغض من أبصارهم، فاستخدم من التبعيضية ليخرج الأحوال التي قد يحتاج فيها الإنسان ولابد إلى النظر. ولأنه لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لشق هذا عليه، أن تغض بصرك عموما في كله فقد يعني يؤثر هذا في مصالحه، لكن قد يحتاج الإنسان أن ينظر كما ينظر الشاهد عند القاضي أو كما ينظر الطبيب للمريض إن كان حاجة، أو كان ينظر الخاطب إلى المرأة، لكي هذه كلها نظرات الأصل فيها المنع، إلا أنها جازت للحاجة الشرعية ولرخصة الشارع. ولهذا قال يغض من أبصارهم، ليدلل على أن بعض البصر قد يحتاج الإنسان إلى عدم غضه، أو قد يجب هذا أحيانا على اختلاف الأحوال. لكن الفروج يجب حفظها عموما، حفظها من الزنا، وحفظها من أن تلمس أو ترى أو حتى يتكلم بشأنها أو نحو ذلك، حفظ عام. ذلك أزكى لكم أو أزكى لهم. وذكر مصنف جملة من النصوص في نظر الفجأة ونحو ذلك، أنه إن كان لا حرج فيه لكن ينبغي التحرز منه حتى لا يؤسف القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، يعني إن وقع واتفق نظر فجأة. وقال إياكم والجلوس على الطرقات، فلما قالوا له مجالسنا لا بد لنا منها تحدثوا فيها، قال إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه، ودلهم على غض البصر وحفظ الفرج ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم خطورة غض البصر بما يعني قد أكثر المتكلمون فيه، والوعاظ والخطباء والشعراء ونحو ذلك، وهذا باب معروف لا نطيل بذكره. لكن من أحسن ما قيل في هذا شعرا قول القائل: وكنت إذا أرسلت طرفك، وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أي والله، وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، ما هو الطرف النظر يعني رائد للقلب، أول ما تنظر عذبت نفسك أتعبتك المناظر، وبعد هذا العذاب رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، يبقى عذاب ولا ما عذاب؟ رأيت شيئا لا أنت قادر على أن تفعله، كالذي وقف عند محل الكباب وجعل يشم، فهاج فكره وعاطفته وليس معه يعني ما يشتري، لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، يبقى كان الله الغني حتى عن هذه الشمة التي توجب ألما وعذابا. وهكذا شرع الله تعالى رحمة، وهكذا معصية الله تعالى عذاب، عذاب في العاجل قبل الآجل، في الدنيا قبل الآخرة. صلى الله عليه وسلمنا وإياكم من الزلل. قال الله تعالى: ذلك أزكى لهم، يعني أزكى للمؤمنين وأطهر لقلوبهم. وهذا ليس بعد كلام الله كلام، لكن هذا أمر مجرب، مجرب في عند كثير من السلف الذين كانوا يخبرون أنه يرى في يعني وجوههم هذا النور، كما قال مالك الشافعي ونحو ذلك، وكما وصى وكيع الشافعي، وكما تراه في تراجم كثير من السلف، واحد شكله كده الراجل ده يبصش ليه على وجه نور، هذا النور لأنه يعرف كيف يغض بصره، فلا تراه الأبصار إلا وتستشعر الهيبة. وهذا لا شك أنه من أمتع وألذ وأنفع ما يكون في الدنيا قبل الآخرة، وهو سهل، لكنه يعني وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هو يسير على من يسر الله تعالى عليه. فإن كنت يعني لست من هؤلاء فدونك هذا الباب، جرب وحاول وجاهد نفسك مرة بعد مرة، وعساك بالمجاهدة إن شاء الله أن تصل إلى هذه اللذة. ولا بد، ما لو علم الله تعالى منك الحرص مرة بعد مرة توشك أن تبلغ إن شاء الله، ولا يضرك أنك تقع مرة من المرات، فالإنسان غير معصوم، كما أنك تمشي في الطريق فتقع تقول خلاص مدام وقعت مش هكمل، أما أنك أول ما تقع تقوم وتنفض عنك الغبار ثم تواصل السير، وقد تقع مرة أخرى في نفس الطريق فتقوم مرة أخرى وتقع ثالثة وتقوم، وكل مرة أنت لا تحدث نفسك إلا بأنه يجب أن واصل السير، وتكون رايح في النهاية رايح فين؟ رايح تشتري جزمة ولا تشتري مسألة بسيطة، طب أنت رايح الجنة، كلما وقعت قم مرة أخرى، الآن إن شاء الله لا أنظر إلى النساء، وإنت خارج نظرت فتذكرت فاستغفرت وقلت لا أنظر، مرة أخرى نظرت فقلت لا أنظر، بدأ الصراع والشيطان يغلبك مرة وأنت تغلبه مرة حتى يكون ما تغلبه به أكثر حتى يعافيك الله تعالى تماما. لكن الإحباط والاستسلام التام، وأن يقول بعض الجهال يعني هذا أمر لا حيلة فيه، ويبدأ ينتقل من مجرد أنه عاصي هاوي إلى واحد عاصي محترف، وبعدين ينتقل من عاصي محترف إلى واحد منظر ومؤصل للمعصية، كأنه يقول للناس يا جماعة إياكم أن تحاولوا فإن هذا أمر مستحيل، فأنت تصد عن سبيله إذا المسألة صارت لا الأمر أيسر من هذا. حاول والله تعالى يعينك إن شاء الله تعالى، ويومئذ تعرف معنى هذا الكلام وتعرف كيف تكون اللذة والفرح، وإنما يكون الفرح بفضل الله وبرحمته، وهذا من فضل الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما يصنعون، الله تعالى خبير، ألا يعلم من خلق؟ فبخبرته سبحانه وتعالى وبعلمه بما يصنع الإنسان شرع هذه الأحكام، ولهذا شرع هذا الطريق للتربية، تربية النفس على ترك هذه المنكرات من خلال تقليل هذه المثيرات. لو تركت النظر ونحو ذلك قلت هذه الإثارة وحجمت في مكانها الطبيعي، إن هذا شيء مغروز في الطبع لكن ليس بهذا الإسهال الذي يعني فعله الناس، هذا له مصارف شرعية تحد هذه الضرورة بقدرها، ويبحث عن المصرف الشرعي المناسب الذي إذا نظر إليها سرته، يبقى فيه نظر أيضا مشروع، ويعالج هذا من خلال علاج الفراغ، وإلا الفراغ هو الذي يجعل الناس ينتقلون بين هذه المناتن وهذه النجاسات لأنه إنسان فارغ. لكن إذا تعلق قلبه بهموم أخرى في الحياة، هموم أن يكون هدفه واضح يعبد الله سبحانه وتعالى، يجتهد في طلب العلم الشرعي والعمل بهذا العلم والدعوة إلى هذا العلم والدعاء أن يحييه الله تعالى على السنة وأن يميته على السنة، مساحة الحيوانية في نفسه ستقل، وإذا قلت خفت عنه ثقلة اللحم والدم ونحو ذلك، وصار حينئذ إنسانا إنما هو نعم فيه قبضة من طين الأرض لكن فيه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فهو إذن إنسان وليس حيوانا، ليس بدنا فقط وإنما بدن وروح. هذا كله من علاج الخبير اللطيف سبحانه وتعالى، إن الله خبير بما يصنع. وكذلك النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهذا من غيرة الله تعالى على نساء المؤمنين، من غيرة الله تعالى على الأعراض أن شرع هذا. والله تعالى يغار، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، والمؤمنون يغارون، ومن لا يغار فهو حمار على كل حال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يحفظن فروجهن يعني من الزنا كما هو ظاهر، ويحفظن فروجهن أن يكشفن عوراتهن أو يتكلمن في مسائل الفحش والخنا، كل هذا من حفظ الواجب. وقوله يغضضن من أبصارهن أيضا ظاهر أن المرأة تغض بصرها بنفسها، وفيه أيضا من غض المرأة لبصرها ألا ترسل بنظراتها هي إلى الناس فتفتنهم، فإن بعض النساء قد تنظر إليك نظرة فيها كلام كثير، فأمر الله تعالى المرأة بأن تغض بصرها بحيث لا ترسل نظراتها الجائعة أحيانا أو المثيرة لتستثير كوامن الناس، تقول لك أنا ما تكلمتش، ولكن صحيح أنت ما تكلمتي لكن يعني فجرتي فجورا ربما يفوق الكلام. ولهذا كلاهما مأمور بغض البصر، الأولى للوقاية منك والثانية منها، وحتى إذا أفلتت يعني أفلتت من واحدة لا تقع في الثانية. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهكذا الأصل في المرأة أنها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى هنا ولا يبدين زينتهن، فالأصل عدم إبداء المرأة لزينتها إلا ما ظهر منها. اختلف أهل العلم فيما ظهر منها، هل هو الوجه والكفان أو هو الثياب، فالذي صح عن ابن مسعود قال إلا ما ظهر منها يعني كالرداء والثياب، وهذا أقرب لأن الأصل أن المرأة يجب أن تستتر كلها إلا ما لا بد منه، ولو كان لها حيلة في هذا الذي لا بد منه لوجب عليها أن تستره، ولكنها لا تستطيع، مهما تستر تبغى هذه الثياب ونحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه لأنه لا يمكن التحرز منه. وبقول مسعود قال جماعة من السلف ومن الخلف، وهذا القول هو الراجح وهو الأسلم وهو الأبعد عن كل ريبة عموما وخصوصا في أزمنة الفتن. وعن ابن عباس قول آخر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الوجه والكفان والخاتم. لكن هذا القول يمكن أن يؤول على القول الأول أيضا بأن يحمل على أن الزينة هي الوجه والكفن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيكون المقصود بالزينة الوجه والكفان، فلا يبدين الوجه والكفين. فلتأويل كلام ابن عباس وجه على حمله على كلام مسعود الأول، ومن فهم كلام على هذا النحو قال بوجوب النقاب بناء على هذا الكلام. وعلى القول الآخر لابن عباس أو على الفهم الآخر لكلام ابن عباس أن يكون المقصود ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن المقصود أن الوجه والكفين هي الزينة التي تظهر والتي يباح كشفها، فهذا هو الوجه الثاني في المسألة. والمسألة إذن خلافية من حيث الوجه والكفان، لكن غير الخلافي الذي لا إشكال فيه أن النقاب منقبة وأنه فضيلة، ولم يقل أحد من أهل العلم أن النقاب مكروه أو أنه لا يليق أو أنه لا ينبغي. أما أهل الجهل فكثيرون، دع عنك أهل الجهل، أهل الجهل قد يقولون هذا، لكن أهل العلم من الأئمة الأعلام سلفا وخلفا قولهم دائر بين هل النقاب واجب أو أنه فضيلة. إن كان واجبا فيحرم كشف الوجه والكفين، وإن كان فضيلة فيحسن أيضا تغطية الوجه والكفين. وهذا أمر مستقر في الفطر، فالناس يعلمون أن المنتقب أفضل من المختمرة، هذا كلام على العام طبعا، ليست هذه محل الأفضلية فقط، لكن أقصد الناس يفهمون بالفطرة لأن هذا الباب خصوصي، يعني في هذا الباب أفضل، في هذا الباب أكثر التزاما للشرع في هذا الباب عموما. وأن كانت الأفضلية المطلقة ترجع إلى ما يلابس كل شخص من تقوى الله عز وجل ونحو ذلك. على كل حال الكلام عن الحجاب وعن النقاب ونحو ذلك ينبغي أن تكون المختمرة والمنتقبة أهلا لهذه المعاني بألا تتوقف عندها، بل بأن تكمل ديانتها بحيث لا يغويها الشيطان، فيعني يظهر منها ما صار منتشرا في زماننا هذا من وجود بعض صور المحجبات والمنتقبات على وجه بغيض لا يليق، كأن تمشي كثيرا وتخرج كثيرا وتتلكأ في الشارع وتقف فتشرب العصير ونحو ذلك، وربما تكشف شيئا أو يعني توسع دائرة النقاب فيظهر عينها وترسم العين وتسودها وتطينها بطين حتى تفتن الناس، مع أنها لو انكشفت لربما تأفف الناس منه، فليتها تكشف وجهها أحسن من أن يعني تكشف ما حول العين ويظهر بياض الجسد من تحت سواد النقاب، فتصبح شيطانة تغوي الناس من حيث تدري ولا بد، لا يقال من حيث لا تدري، مثل هذه لا بد أنها تدري، والله أعلم بالمقاصد، والله الموعد، ويوم القيامة يظهر لها ما حاولت أن تخفيه على الناس فخفي، لكن على الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذه لام الأمر، لام الأمر التي لم يفطن لها كثير من العمي من الأدباء والكتاب وغيرهم ممن يزعمون أنهن وأنهم يعلمون اللغة، ويقول قرأنا القرآن وليس في القرآن آية واحدة. شوف السخف والاستهتار وسوء الأدب والفجور والتألي على الله عز وجل، ليس القرآن آية واحدة تدعو، إنما هذه كانت من عادات العرب. طبعا هذا الكلام أيضا لا نقول فيه إلا الله الموعد. هذه لام الأمر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والكلام لا يحتاج إلى ترجمة ولا إلى تفسير، فهو كلام واضح يعرفه هؤلاء قبل غيرهم. أمر الله تعالى النساء أن تضرب بخمارها على جيبها، والجيب هو الصدر، يعني تغطي صدرها وتغطي رأسها وتغطي وجهها على القول الراجح. وسمي الخمار خمارا لأنه تخمر به الرأس، وإن كان إحنا صار سعادتنا الخمار يعني مفتوح الرأس، لكن أصل الخمار تخمر به الرأس، يعني ينزل من على الرأس كلها فلا يظهر شيئا. ولهذا الآية ليست في الخمار وليس في حجة النقاب كما يقول بعض الناس، الآية فيها الخمار وليس النقاب، لا، هو هذا الخمار والنقاب معا، تخمر الرأس وما يليها، هذا هو الوجه. ولهذا الأصل في هذا استعمال الرداء ليس النقاب الذي هو تفتح فيه الأعين، وإنما الإسدال الذي يسدل، وهذا لا شك أنه أستر وأنه أولى. وأما النقاب على هذا النحو الذي يعني انتشر، فإن حرصت المرأة أن لا يظهر منها شيء وأن لا يظهر شيء من بياض جفنها ولا ما فوق جفنها فالأمر واسع، لكن إذا قالت بحجة أن هذا النقاب وسعت دائرة العين ونحو ذلك، لا شك أن هذا مما لا يليق. والواجب على الرجال أن يتعهدوا النساء في هذا، وإلا سبحان الله يعني من الصعب أن واحد ماشي يرى هذا فيوقف امرأة منتقبة ويكلمه، لا ينبغي ولا يجوز. لكن العجب من من؟ من زوجها الذي سواء كان يمشي معها أو ينتظرها في البيت أو في أي مكان ويتركها تخرج على هذا، وينبغي عليه أنه هو الذي يؤدبها بهذا الأدب ويلزمها به ويتعهدها به. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والمصنف ذكر جملة من الأثار التي حاصلها وجماعها أن نساء المهاجرات الأول أو نساء الأنصار أثران، أثر في أن هذا فعلته نساء المهاجرين وأثر فعلته نساء الأنصار، وهذا لائق بكل منهما. أن إحداهن كانت تأخذ مرتها يعني ثوبها الذي عنده، وأحيانا في بعض الأثار سروالها، يعني ما تنتظر حتى تذهب فتشتري جديدا، تريد أن تسارع إلى امتثال الأمر، فتأتي بأي شيء عندها وتشقه وتضعه على رأسها، حتى قالت فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرفهم بالليل وهيوافوا صلاة الفجر، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات، يعني صلوا الصبح معتجرات يعني مرتديات. قالت كأن على رؤوسهن الغربان، ولما تقول كأن على رؤوسهن الغربان يبقى هذا أيضا من أدلة النقاب، لأنها لو كانت مختمرة وجهها باين مش هتقول كأن على رؤوسهن الغربان، لكن الغراب معروف أنه أسود، فكأنها كأن على رؤوسهن الغربان، هذا في إشارة إلى ما كانت عليه نساء السلف من النقاب. وأما نساء النساء فبالإجماع كنا منتقبات ولا خلاف في هذا، نساء النساء منتقبات منتقبات، ولهذا من محاسن المنتقبة أنها تتأسى أيضا بأمهات المؤمنين قدوتها الحقيقية، لا أن تتأسى بغيرهن من أهل الفحش والخنا. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هؤلاء جميعا محارم المرأة التي يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، لكن بشرط ليس مطلق الزينة، الزينة التي تليق. فالزينة التي تظهر أمام الوالد غير التي تظهر أمام لا، والزوج هذا خارج، الزوج له كل الزين، لكن الزين تظهر أمام الوالد غير التي تظهر أمام مثلا ابن العم أو ابن الخال أو أمام النساء أو نسائهن، لكن كل شيء على حسب ماله. والأصل الجامع في هذا كله أنه تظهر زينتها المعتادة التي جرت بها العادة، يظهر وجهها يظهر رجلها يظهر يدها، لكن ليس معنى أنه محرم أن تقف أمامه بثوب تقف أمام الزوج به، كالتي يعني تبالغ في، وبعض النساء يفعل هذا حتى مع أولادهن وهذا لا يجوز، يقول لك ده ابني ابني، وتسمع بقى كلام المصاطب لو رأني عريانة لغطان، هذا الكلام يعني لا يليق، لا يليق أن يراك عريانة أصلا حتى يغطيك، ولا يليق أن تظهري أمامه على هذا النحو. توسع الناس في هذا حتى قالوه على غير المحال، قالك لا يا أخي دي أختي دي أخويا، وهذا إما أن نقول هذا الكلام صحيح ونصدقهم فيكون الشارع قد أخطأ، وإما أن نقول كلام الشارع صحيح فيكون هم المخطئون. أكيد أن الثانية ألطف وأخف، وإلا في تصويب هذا المذهب اتهام للشارع، وكأنهم يقولون للشارع هذه أختي ولو رأيتها عريانة لغطيته، فما بالك تشرع لنا ما يشدد ويشق علينا، هذا كلام غلط، أحدهم مخطئ. أما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، وإذن فهم المخطئون. ذكر الله تعالى هذه الأصناف وهي ظاهرة، البعل له كل الزينة، وإنما ذكر هنا لأنه الأصل في إبداء الزينة، وغير البعل مما يجوز له بعض الزينة التي لا تليق بغير المحارم، لكن زينة لائقة به من غير فحش ومن غير مبالغة ومن غير بهرجة ومن غير اقتصاد، كما قال المصنف الاقتصاد هنا يعني لا ما تكونش مقتصدة، لا تتزود في هذه الملابس. والبعل معروف وأبوه والابن ومعروف أيضا، وأبناء بعولتهن أبناء الزوج، فأبناء الزوج محارم، يعني زوجة الوالد يرون منها ما يرون من المحرم، تخرج بشعرها ونحو ذلك، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. وذكر المصنف أن المقصود بالنساء النساء المسلمات دون أهل الذمة، لأنه قال نسائهن فقال بالضمير نسائهن يعني نساء المسلمات، وبعض أهل العلم قال بل نسائهن يعني الضمير عائد على الجنس فتظهر أمام كل النساء، والراجح أن نسائهن نساء المسلمين، وأنه يجب أن تتحرز المرأة من نساء غير المسلمين، لأن المرأة الكافرة قد تصف المرأة المسلمة لعدم الديانة، بينما المرأة المسلمة تعلم أن هذا مما لا يليق. المرأة المسلمة مأمونة ومؤتمنة على أختها، بينما لا تؤتمن المرأة الكافرة. ولا ذكر مصنف بعض الآثار كما كتب عمر إلى أبي عبيدة بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانهى من قبلك يعني عن هذا، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وذلك لما تقدم من الحكمة، لأن النساء الكافرات الكافرة مطبوع على النكاية في الإسلام، فإن شاءت أن تقول أنت شايف الماشية متغطية دي، تعال وأنا أقول لك دي سودة ودي كذا ودي كذا ودي كذا، وربما وصفت محاسن ومفاتن ونحو ذلك، فأصبحت المغطاة كالمكشوفة بل أشد. نعم. ولهذا ينبغي التحرز في علاقة النساء بالمسلمات بالنساء الكافرات من أهل الكتاب وغيرهم. أو ما ملكت أيمانهن يعني ملك اليمين، العبد يكون عند المرأة وهي صاحبته وتملكه، فيتخفف من مثل هذا أيضا على النحو اللائق لتعسر أن يخدمها على هذا النحو الذي تكون فيه محتجبة الاحتجاب الكامل عنه. ولهذا قال يجوز لها أن تظهر زينتها يعني لأمتها بلا إشكال حتى وإن كانت مشركة، لكن وهل يجوز أن تظهر زينتها لعبدها؟ هذا وقع فيه الخلاف، الأكثرون أنه يجوز ذلك، وعليه بعض الأثار عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. بعض أهل العلم منع هذا في حق الرجال وحمل الآية على النساء، أو ما ملكت أيمانهن يعني من الجواري وإن كنا مشركات. على كل حال الخلاف في هذا ليس له مجال عملي الآن. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فيجوز المرأة لها أن تكشف أيضا ما جرت العادة به أمام هذا الصنف، وهو الغافل الذي لا شهوة له، الأبله المخنث العنين مقطوع الذكر الذي ليس له شهوة لأنه لا يفهم في هذه المسائل، فمدام لا يفهم في هذه المسائل ولا يحس بها فالتخفف أمامه أمر وارد. ودل هذا على أن من يفهم فإنه حتى لو كان شكله أبله لكنه يفهم في قضايا النساء، فبعض الناس بله في كثير من المسائل إلا أنه في هذه المسائل ليس أبله. وفيه ورد حديث مسلم وغيره عن الرجل الذي كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه من هذا الصنف، ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول لأخ لأم سلمة يا عبد الله بن أمية إذا فتحتم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يشير إلى عكانها، والعرب كانت تستحسن السمن من المرأة. فالرسول لما سمع هذا قال لا أرى هذا يدخل عليكم، ده بيميز كمان تدخل بأربعة وتدخل بثمانية، يعني يشير إلى امرأة بعينها وينصح بها ونحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، داخل في هذا أيضا الأطفال الصغار، لكن حد الصغير أن يكون غير مميز، ليس حد الصغير كما يعني جرت عادة النساء في زماننا غير البالغ اللي ياخده في الإعدادية بس لسه بلغش، ماذا تنتظر؟ لا، إنما لأنه قال أو الطفل يعني لم يظهر، مفهوم الكلام أنه إذا ظهر على عورات النساء، طب الظهر هو عنده 6 سنين، فإذا كان هذا فلا ينبغي أن تظهر أو أن تكشف أمامه لا شعرا ولا نحرا ولا يدا ولا رجلا. فإذا قيل لها يعني فلان صغير ولم يبلغ قالت إنه مميز، ما دام يميز فلا يجوز. أو الطفل الذين، طيب الأصل، الأصل لا تكشف ولا الأصل أنها تحتجب؟ أي الأصل؟ الأصل أنها تحتجب، ولهذا إذا شكت مميز ولا غير مميز لا تغامر، لكن أيضا في حكمة وفي عقل، وليس معنى هذا أن تقول لا أنا من باب الديانة الولد عنده 4 سنين وأنا مش عرفني، ما يمكن تبدأ يعني التسلك هذا مما لا يليق، خصوصا أيضا أن بعض الناس قد يعني يفتنون بهذا ويرون أن هذا من التنطع، فإن كانت لابد فاعلة لأنها ترى أنه مميز وهم لا يرونه مميزا فلتلتمس أحسن وألطف المخارج. لا تقول بأن هذا لا يجوز، لا، تحاول أن هي تقول والله لا بس يعني أنا أفعل هذا لا لأجل شيء، فتتنزه من غير يعني أعراض جانبية قد تجر على ديانتها أو على شخصيتها بعض الاتهامات بأنها غير حكيمة وغيره وغيره. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا الاحتراز في غاية الأهمية، وذلك أن الله عز وجل كما أمر النساء كما أمرهن بالوقاية المقصودة أمرهن أيضا بالأشياء غير المقصودة، فإذا نهيت عن إبداء الزنا إلى هؤلاء فإنها تنهى أيضا، وهذا باب سد الذرائع، تنهى عن كل ما يؤدي نفس الغرض ولو من غير كلام ولو من غير لقاء ولو من غير رؤية. قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وإلا ضرب المرأة برجلها أمر مباح، لكن إذا ترتب عليه أنها تضرب برجلها حتى يتحرك الخلخال فيعلم السامع أنها هنا امرأة فتتعلق بها شهوته، كان هذا النهي من باب سد الذريعة. وهذا أصل في أو دليل على قاعدة سد الذرائع. وكانت المرأة في الجاهلية تفعل هذا، اللي مش عارفة تخليه يشوفها تحرك لها، وما زالت الجاهلية المعاصرة فيها هذا، إن ما واحد مش منتبه فتهزله شعرها كما هي العادة، أو تشمر بعدين ترجعها، بعدين تشمر، بعدين ترجعها، بعدين تشمر. هو المقصود أنها تكسر من لفت النظر إلى، وقد تصطنع يعني كحة أو تصطنع، هذا كله مما مدام دافع عليه هذا الفحش وهذا المحرم صار حراما، ولو كان بأصله جائزة. وهذا أصل قاعدة سد الذرائع، أنه يجب سد الذريعة وإن كان في أصلها مباح إذا كانت ستؤدي إلى شيء غير مباح. ولهذا حسن الشيخ الألباني ما ذكره المصنف: كل عين زانية، والمرأة إذا استعترت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. والأحاديث في هذا كثيرة، وذكر المصنف جملة منها، ولما دل الله عز وجل على الوقاية من هذه الآفات التي تعرض للمجتمع علم الله سبحانه وتعالى بعلمه القديم وبحكمته سبحانه وتعالى، علم ضعف العبد وأنه لابد من القصور والتقصير، ولهذا ختم جملة هذه الأحكام بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا. ما علاقة التوبة هنا بعد هذا الكلام؟ أنكم لابد وقعون في بعض المخالفات في هذا، فقد لا تتمكن المرأة من التحرز من هذا كله، وقد لا يلتزم بعض الرجال بهذا كله، فما بقي إلا التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وعلق الفلاح بالتوبة. ففي توبتنا إن شاء الله تعالى من أسباب الفلاح ما هو ظاهر. إلى هنا العلاج يبقى علاجا وقائيا، علاجا نفسيا على طريقة القرآن، لكن لابد، هذا لا يكفي، لابد من تكملة العلاج الحقيقي. إذا كان الأمر أشد من هذا فلابد من عرض الحلول الإيجابية، ومن هنا مناسبة أن يعطف الله تعالى على هذا بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. مشروعية الزواج لكل أيم، والأيم من لا زوج له من رجل أو امرأة. رجل أيم مش يعني قيم، يعني رجل أيم بالهمزة، نعم، رجل أيم يعني لا زوجة له، سواء كان متزوج وماتت أو طلقها أو لم يتزوج أصلا، كل هذا يقال عنه أيم. وامرأة أيم أيضا بنفس اللفظ يعني لا زوج لها، سواء لم تتزوج قبل أو تزوجت ومات عنه، كل من لا زوج له فهو أيم. والأمر هنا على الأمر بإنكاح الأيام: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا أمر بالتزويج، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التزويج على هذا النحو لكل من كان أيما، وجوب على نفسه إذا استطاع، وعلى من يليه إذا استطاع أن يعينه. الوالد يجب عليه أن يعين ولده على الزوج إذا كان يحتاج لذلك. لما ذكر العلاج الوقائي ذكر الحلول العملية، وذلك بتشريع الزواج، وأمر الله عز وجل به هنا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإنما قال والصالحين من عبادكم وإمائكم للتأكيد، أنه لأن العبد والأمة من غير صلاح فاجر، وإن لم يكن صالحا، وهذا قد يقصر في العبيد والإماء. وإذا كان كذلك فشأنه شأن ما سبق في أول الصورة، الزاني لا ينكح إلا زانية. نعم. وأما غير هؤلاء فالأصل فيهم العفة. وقد ذهب بعض أهل العلم لوجوب التزويج على كل من قدر عليه لظاهر هذه الآية والحديث المعروف: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويتأكد هذا بخشية العنت، وإن لم يكن يخشى الزنا أو يخشى المشقة أو الوقوع في الزنا، يبقى الأمر على الاستحباب، وهذا تفصيله في غير هذا الموطن متى يجب ومتى يستحب ومتى يباح وربما يكره وربما يحرم، له الأحكام الخمسة على حسب الملابسات التي تكون على حسب المقاصد. لكن المقصود هنا بيان مشروعية الزواج والأمر به والجواب عن الإشكال الذي قد يعرض لبعض غير المتزوجين، وهو التعلق بالفقر. قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فدل هذا على أن الزواج من مصادر طلب الغنى والتماس الغنى، فرغب الله عز وجل في الزواج وعد عليه بالغنى. ولهذا ذكر المصنف الحديث الصحيح: ثلاث حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، الذي يريد الزواج ويقصد بذلك أن يعف نفسه وأهله، فالله تعالى أخذ على نفسه حقا أن يعينه. وقد رأينا في الأخبار التطبيقية العامة أن عامة الناس يعني يكون صعليك، فإذا تزوجوا غالبا ما يفتح الله عز وجل الصعلوك الفقير، يعني يكون فقيرا ثم يأتي الغنى بعد الزواج. فهذا من الأسباب الجالبة، مع أن ظاهره أنه مكلف والله يعلم وأنتم لا تعلمون، من مصدق؟ تماما كالحج، الحج ولا حج مجنون، الحج ده الآن بكام وكام؟ والله تعالى أخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما أوحى الله إليه: تابعوا بين الحج والعمر، فوالذي نفسي بيده إنهما لينفيان الفقر والذنوب. الحج ينفي الفقر مع أن الظاهر أنه هو يتكلف، لكن ينفي الفقر ونحن نصدق ربنا سبحانه وتعالى. والزواج ينفي الفقر ويجلب الغنى، مع أن الظاهر أن المتزوج سيعني تقطع رقبته مرارا وليس مرة واحدة. ومع هذا طيب كيف نفهم هذا؟ المؤمن الذي يثق في موعود الله سبحانه وتعالى وعنده يقين وتوكل ونحو ذلك هو الذي يعلم هذه المعاني، وغير المؤمن الذي لم يفكر فيها أصلا خلاص هذا شأنه، أو فكر فيها على سبيل التجريب لأتبنها جرب، أيضا لا ينتفع، لأن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يجربه العبد. والله سبحانه وتعالى قوله الحق سبحانه وتعالى. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني ماذا يحدث إذا عجز الإنسان عن النكاح لأنه لا يجد الفرصة المهيئة أو الظروف؟ وهذا له شعب كثيرة، إما لا يجد المال أو لا يجد الزوجة. الآن في زمننا أشد شيء، هو عايز يتزوج وجاهز ولا يجد الزوجة التي يعني تليق صاحبة الأصل والخلق والديانة ونحو ذلك، يبقى يصبر لأنه لا يتزوج أي أحد، يصبر حتى يعني يقدر الله عز وجل له امرأة من أصل طيب وخلق طيب وطباع طيبة وديانة طيبة. وأنا أرتب هذا على أقصد هذا الترتيب، يعني أقصد أن تقديم الأصل والخلق والطباع والديانة. نعم، لأن الديانة تذهب وتأتي وتروح وتجيء، لكن ما تفعل في الأصل إذا لم يكن أصل فلا حول ولا قدر، صعب أن يأتي. والأخلاق أصعب والطباع أشد. نعم. حتى يغنيهم الله من فضله، يعني صبرهم على هذا حتى يغنيهم من فضله. وفي آية النساء التي تقدمت إذا تعثر الأمر فتح لهم باب تزويج من الإماء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. ولا شك أن الفتيات يعني الجواري أوفر، لأنها لا تأخذ كما تأخذ الحرة. نعم. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني يبتغون المكاتبة، وهذا في العبيد الذين يريدون أن يتحرروا، يعني رجل عنده عبد أراد هذا العبد أن يشتري نفسه منه لكي يخرج من الرق ويتحرر على أن يعمل ويسدد له أقساط من هذا العبد. ندب الله تعالى إلى هذا أو أوجبه على خلاف بين أهل العلم. قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. بعض العلم قال هذا يجب عليه أن يكاتبه إذا أراد، والبعض قال يستحب له والظاهر الوجوب، لكن بشرط إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علم أنه مؤهل لهذه المكاتبة ولأن يكون حرا، بأن يكون دينا وأن يكون حسن الخلق وأن يكون قادرا على الكسب حتى لا يكون كلا على الناس بعد هذا. إذا كان على هذا الوصف فالواجب على الصحيح أو المستحب على قول بعض أهل العلم إعانة المكاتب في كتابه حتى يتحرر. شك أن هذا مقاصد الشريعة، وهذا من أحد المجاري الذي فتح الشارع لتخفيف الرق، فالشرع لم يحرم الرق كما يقول جماعة تحقق الإنسان، وإنما فتح الأبواب لتخفيف هذا الباب من خلال الكفارات المعروفة، تحرير الرقبة، ومن خلال ندب وحث الناس على مكاتبة كما هنا العبيد، ومن خلال حث الناس على أن هذا من أرجى الأعمال، من أعتق عبدا كان له لكل عضو منه عضوا، الأحاديث الكثيرة في هذا، ومن ثم ينتهي وحده، لكن لا نقول أنه حرام كما يذهب بعض من لا تمييز عنده. قال وآتوهم من مال الله الذي أتاك، وهذا أيضا في حس على حتى يأخذون من الزكاة، أعطيه من مال الله الذي أتاك حتى أنه يعطى من الزكاة، يعني تتخفف عن بعض الأقساط التي بقيت عنه، أو تعطيه من بعض الزكاة أو نحو ذلك، كل هذا حتى تعينه على التحرر. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وهذه عادة أهل الجاهلية، يشتري الأمة ويؤجرها على الزنا حتى يأخذ أموالا، وحتى تلد وولدها يكون أيضا في جملة زي برب بط ولا حاجة، وتكون عنده أيضا الولاد اللي يطلعوا يعني فلوس طلع إنتاج، نعم، وحتى يكون هذا تكسرا يبقى عنده مالا وولدا، لكن قضية العفة وهذه الأشياء ما فكر فيها، فنهى الله تعالى عن هذا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على إن أردنا تحصنا، قال أكثر أهل العلم إن أردنا تحصنا يعني خرج مخرج الغالب، وإلا الأصل أنها لا تكره، أو الأصل أنها تنهى عن الزنا أرادت أو لم ترد. والأولى من هذا أن نقول إن أردنا تحصنا على بابها، لأنها إن لم ترد تحصنا لا يسمى إكراها. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هي على وجهها، لأنه لا يسمى إكراها إلا إذا أرادت تحصنا، وإلا إذا لم ترد تحصنا فإنها بغي، فهي متبرعة من نفسها، لا تحتاج إلى إكراه ولا غير إكراه. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني إنما يفعل هذا من لا خلاق له، رغبة في عرض الحياة الدنيا كما ذكرنا من الأموال والأولاد والتكسر ونحو ذلك. وذكر المصنف جملة من الآثار أن هذا بشأن عبد الله بن أبي، أنه كان يؤجر بعض إمائه. على كل حال ليس بعد الكفر ذنب، وهذا بعد الكفر أيضا لأنه منافق، يعني كافر وزيادة، فهذا يعني هذا من أخف أعماله، وإلا فهو منافق معلوم النفاق. قال الله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالمكرهة معذورة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فلو كانت مؤمنة وأكرهت على هذا فلا حرج عليها، وإن الله تعالى من بعد إكراههن غفور رحيم. لكن طبعا حد الإكراه لابد أن يكون منضبطا، لا تقول هو اللي قال لي وتسمى هذا إكراه، لا، الإكراه الذي لا تملك معه أن تترك إلا بإزاء على حياتها أو نحو ذلك، تقتل أو فتخاف من هذا، فهذا هو الإكراه الذي يضبط شرعا. إذا وقع مثل هذا فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة، ختم الله هذه الجملة من الأحكام بأن هذه الأحكام وهذه الأمثلة التي ضربها الله وهذه الآيات إنما هي مواعظ وزواجر وآداب أدب الله عز وجل بها من ينتفع من عباده، ولا ينتفع من عباده إلا المتقون، إنما إن أولياءه إلا المتقون، ومثلا من الذين خلوا من قبله وموعظة للمتقين. من اتقى الله تعالى وخافه انتفع بمثل هذه الأحكام، وهذا ظاهر، فإن بعض النساء قد لا تعرف أن الحجاب واجب، فإذا سمعت هذه الآية المنزلة قالت الآن أترك هذا التبرج وألتزم بالحجاب، ثم قد لا تعرف أنه ينبغي لها أن تنتقد استحبابا أو وجوبا، قالت أفعل هذا استحبابا إن لم يكن وجوبا، هكذا تتعظ أو يتعظ أهل التقوى، وهكذا في بقية الأحكام وبقية الآيات. لكن بعض الناس قبل أن يعرف وبعد أن يعرف أيضا يقول له طيب ربنا يسهل، خلينا إن شاء الله على مطلع الصيف أو على يوم السبت أو على أول الشهر أو لما تخطب أو لما تجوز أو لما موت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ونقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول: أليس ابن العم أجنبيا؟ فلماذا تقول أن تبدي زينتها أمام ابن العم والخال؟ أنا قلت كده يا جماعة، اشهدوا، احنا لسه في المجلس ما قمنا الحمد لله. تخيل بقى لو كنا قمنا وذهب الكلام وانتشر، قال لك أما حضرت درس للشيخ بيقول ان ابن العم مفيش حاجة، لا حول ولا قوة. أما ابن العم وابن الخال فأشد من الأجنبي العادي، وفي حديث الناس إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحم أو الحم؟ قال: الحم والموت، أخو الزوج أو قريب. بل أشد ما ينهى عنه ابن العم وابن الخال، لأنه جرت العادة بالتساهل مع هؤلاء، ولأنه أخوه متربين مع بعض، وطلع بيت عمه وطلع بيت خاله، ومحدش يقول طلع فين ولا جاي منين، ولعل عمه فوق ولعل خاله فوق، وخاله ما هوش فوق ولا عمه فوق، وإنما فوق بنت العم وبنت الخال والخالة. فهذا من أشد أنواع الاحتراز، ويجب أن يغلق هذا الباب بما تستطيع من الإغلاق، وتحرز أشد التحرز من بنت الخالة وبنت العم والعمة والخال وهؤلاء وأمثالهم. أي الآيتين أسبق في النزول، آية الحجاب في سورة الأحزاب أم سورة النور؟ كلاهما نزل وكلاهما يوجب الحجاب، هذا يكفيك. لكن آية الأحزاب نزلت أولا على كل حال في السنة السادسة. هل يجوز المرأة المنتقبة أن تكشف وجهها وكفيها أمام أخو الزوج؟ هذا لا يجوز أبدا، خصوصا أمام أخ الزوج، هذا الكلام الذي تقدم، لأنه هذا معنى الحم، أخو الزوج أو قريب، فيه النص. نعم، لأنه يتساهل الناس في هذا، وهذا لا. بعض النساء لها منتقبة تماما ومية مية بر، وهو البيت الزوج وأخوه وابن عمه وابن خاله، فلا شك خصوصا في الأسر التي تسكن معا، بيوت العائلية ونحو ذلك، تلاقي كل واحد أخذ غرفة ومتزوج، ويقول لك والله يشق علينا وإحنا منتقبة، لكن يشق علينا كل ما نيجي نتغدى كل واحد يأكل لوحده، يأكل لوحده إيه المانع؟ يعني قل نار جهنم أشد حرا، تخفف من نار جهنم التي تستوجب عقوبة مخالفة الشارع. الاستئذان ثلاث، وبالنسبة للتليفون هل هو أيضا ثلاثة؟ لا لا، الهاتف يختلف، الهاتف كلهم مرة واحدة حد ما يتقطع نفسه هي مرة. نعم، لكن هذا من حيث الوجوب يعني، لكن من حيث الأدب خلاص انت اتصلت وقطع التليفون خلاص مش محتاج بقى المرة ثانية قلت، لأنه ربما حدش في البيت أو حد في البيت مش عايز يرد فالأمر. نعم، ما حكم رد المرأة على الهاتف إذا لم تكن ريبة؟ فالأمر واسع، وإذا كانت ريبة فلا يجوز، والريبة من الطرفين، من المرأة نفسها ريبة ومن الذي يتكلم ريبة. أما ريبة المرأة فبعض النساء صوتها ريبة، تعرفش تتخن صوتها وتعرفش تضبط نفسها، إذا تكلمت تتكلم بتكسر، وهذه عورة ينبغي أن تستر ولا على التليفون. فمن وجد من امرأتي أو بنتي أو أختي هذا أقول لها لا ترد على التليفون، وهذا هو الأصل، المرأة تمنع منها. لكن ماذا لو كان هناك حاجة إلى هذا ما عدم الريبة؟ لو في حاجة وفي ريبة لا خلاص الريبة ينتهي، لكن افرض أن هناك حاجة وليس هناك ريبة، كالمرأة العجوز أو المرأة الشابة المنضبطة، إما بأصل الفطرة هي أصل فطرة تخين، أو بالديانة فهي تعرف كيف يعني لا كيف تتحكم في صوتها بحيث تكون شديدة في كلامها ولا تخضع بالقول للرجال، وحينئذ الأمر واسع. فلا نقول الأصل أنه لا يجوز للمرأة، الأصل أنها يجوز، لأن الصحيح أن صوت المرأة ليس عورة، الصحيح هذه مسألة خلافية، الصحيح أن صوت المرأة ليس عورة، لأن الله تعالى قال إذا سألتهن متاعا فاسألهن، لكن من وراء حجاب، فشرط الحجاب وفرضه ولم يقل في الصوت شيء، وكانت نساء المؤمنين تتكلم معه، لكن الضابط هنا الريبة. ولا شك أن الأولى والأكمل بقدر الإمكان التنزه عن هذا إلا إذا كانت حاجة. حكم خروج المرأة بمفردها لقضاء حوائج البيت وركوبها السيارة، سيارة التاكسي، أيضا الأصل في المرأة القرار في البيت، لكن إذا احتاجت أن تخرج ولم تكن ريبة لا بأس. الريبة هنا ضابط، إذا كانت ليس هناك ريبة من خروجها فلا بأس، خرجت على أكمل ما يكون من اللباس الشرعي، وهي امرأة تعرف متى تخرج وكيف تخرج وماذا تفعل، ولا تتسكع في الشوارع ولا تأخر ولا يكلمها بعض الرجال، ومأمونة الديانة، وهي تراقب أيضا مع هذا. إياك أن تقول امرأتي أنا عارفها، هو ده اللي هو ده نفده، كل الناس عارفين كل اللي. وما إيه اللي بيحصل في الشوارع؟ أي واحدة في الشارع ماشي أي مشي يقول لك جوزي لك أنا عارف، وفي بعد كده معرفة. فيجب عدم التوسع في هذا الباب، لا تقول أنا أعرفها، قل الأصل في المرأة أن الشارع أمر الرجال أن يقوا النساء بالنار، لأن الأصل المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، ومن ضعفها جعل الله الرجل قيما عليها، فهذا مراد الشارع وهذه حكمة الشارع. ما تقوليش بقى لا المرأة أنا عارفها، مراتي رجلي، ما فيش امرأة رجل. لا. ما حكم خروج المرأة طيب وركوب التاكسي؟ ركوب التاكسي إن كان على سبيل الخلوة فلا يجوز، هذا أصل سبب الخلاف، هل هو خلوة ولا غير خلوة؟ بعض أهل العلم قال هو خلوة، علماء الحجاز وغيره، فقالوا لا يجوز أن تركب، وبعض أهل العلم قال ليس بخلوة. والصحيح أن هذا يختلف باختلاف البيئة، ويختلف باختلاف فالسائق الخاص خلوة، لأنها تكسر معه، لأن هو نفس واحد ما بتغيرش، فاللي مش يحصل النهاردة يحصل بكرة، يحصل الشهر الجاي، فهذا خطر. لكن كل تاكسيات البلد تبعها، لما تيجي تخرج أي فكل مرة واحد مختلف، وهي فالأمر قد يكون أيسر، ويختلف باختلاف البيئة. بلد كهذه كلها زحمة تمشي في أي مكان ناس، وبلد تانية قد تكون كلها صحراء، ومن مكان لمكان ممكن نص ساعة ما حد يظهر ولا حد يشوف صارت خلوة، فالأمر يختلف باختلاف. على كل حال في بلد كبلدتنا الأمر يتسع بعض الشيء عند الحاجة، وإياك والتوسع في هذه المسائل، لأن نحن نعيش في يعني أجواء في غاية الخطورة. فرحم الله رجلا يعني لما نفسه ويعني تشدد في هذه المسائل أحسن من التفسخ الذي قد يعرض. هل هناك ما يدل على أن أمهاتهم كنا منتقبات؟ نعم، هذا الأصل، وهذا في آية الأحزاب، فاسألهن من وراء حجاب. نعم. هل يجوز لأبي الأم أو لأبوي الأم التي هي الحمى أن يرى زوجة الإبن؟ طب نقول يعني ممكن نشوف حماتي؟ شدلت تقصد يعني الحماة محرم، وأنت عايز كمان حماتك بتبقى مشكلة. هل من تأديب النفس منعها من الشهوات الحلال؟ وإذا كان هذا جائز هل على الدوام أو مرة مرة؟ لا بأس من منع النفس من الشهوات الحلال، لكن بقصد وبنية، ليست نية التنزه عن ما أحله الله، وإلا هذا لا يجوز أن تتنزه عن شيء أباحه الله، هذا لا يجوز. لكن إن كان بقصد آخر وتأديب النفس فلكل مقام مقال، هذا فعله بعض السلف أحيانا، لكن على وجه جائز وليس على وجه التنطع وعلى وجه التنزه عن الرخصة وعلى وجه التشديد على النفس، هذا الذي لا يجوز. ما رأيك في كتب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد؟ وهل هو مصري؟ الشيخ بكر بن أبو زيد لا يسأل عنه مثلي طبعا، هذا من لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ بكر أبو زيد من علماء المملكة السعودية، هو من أهل الفضل والعلم والتحقيق في زماننا، وكتبه مفيدة، وهو من هو. صيام داود أفضل أم صيام الدهر مع عدم وجود المشاقة أو المشقة في صيام داود؟ لا طبعا الأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صيام داود أفضل، لأن هذا نص إن أفضل الصيام صيام نبي الله داود. وأما صيام الظهر فغاية ما فيه أنه لا بأس به مع فطر أيام العيد، لكن يبقى صيام داود يعني يوما ويوما أفضل. ولو جربت لوجدت صيام داود أشق من صيام الظهر، إن صيام الظهر تصوم على طول، لو صمت على طول خلاص تعودت ورتبت معاد الطعام، حتى انك لا يعني لا يعني معدتك تعودت ان مفيش اكل بالنهار خالص، وكلك على بعضك التركيبه ما اصبحت بالنهار ما. لكن صيام داود يوم تتغدى ويوم ما تتغداش، يوم تتصحى ويوم تفطر، هذه اشق. هل يجوز للرجل ان يستمتع بزوجته وهي حائض؟ يجوز دون ان يواقعها، يعني دون الوطء، يمشي في الشارع وفي يده المصحف يقرأ فيه، وعندما قال له أخ أعطوا الطريق حقه قال له يعني هذا حرام، بس هذا تنطع، هو مش حرام لكن هذا تنطع. أنا بقول تمشي وتقرأ في المصحف وآية تعجبك تقع في حفرة ولا حاجة، أو تخبط وتخبط في واحدة كمان. طب وليه؟ طيب هب أن كل هذا لم يحدث، نظرة الناس إليك هذا ليس من الرزانة وليس من التأدب مع كتاب الله، وليس هذا سمت أهل الديانة. واحد ماشي يقرأ مصحف قد يعني تسمع ما تكره أن يقال هذا يعني غير منضبط أو مختل أو نحو ذلك، فمهم جدا على صاحب الديانة أنه هو ينظر في الملابسات الأخرى، شوف هل هذا يليق أو لا يليق. ليست المسألة حرام وحلال فقط، هناك من الحلال ما لا يليق أن تفعله. ما أنت لو أكلت في الشارع مش حرام، بس تمشي تأكل في الشارع هات كده معلقة وطبق ومش كل في الشارع، ولو سألت حرام الجواب ليس بحرام، لن تأخذ اسما، لكن لا يليق. أين المروءة؟ نعم. هل الحجامة تنقض الوضوء؟ ما حكم أدائها في نهار رمضان؟ لا تنقض الوضوء على الراجح، والاحتجام في نهار رمضان أيضا في خلاف بين أهل العلم معروف. هل الميت يشعر بمن يزوره؟ ترد إليه الروح لكي يسمعه؟ الأصل في الميت أنها أمور غيبية، ما في القبر أمور غيبية، فالأصل أن يتوقف فيها على ما ورد في الشرع، وهكذا أراد الشارع في الأبواب الغيبية أن تبقى غيبية، ما نعودش نفصل فيها ونسأل ونفرع. نعم. فاللي ظهر في النصوص أن الميت ينتفع بالزيارة خلاص، وبعض النصوص أنه يشعر قد يرد، هذا آخر شيء، لكن ترد الروح ويسمع ويقوم يقعد، وهيقعد بقى على رفيصه ولا هيقعد على، وما الداعي لهذا كله؟ هل قراءة القرآن على الميت تفيده؟ لا، الراجح تفيد اللي بيقرأ، وأما الميت ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدقة وفي قراءة القرآن عليه وإهداء ثوابه إليه، خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه لا يصل. من أتى إلى المسجد ووضع أشياء في الصف بقصد الحجز ولم يصلي في المكان ثم ذهب إلى الوضوء لا يليق هذا، يذهب يتوضأ الأول وبعدما يتوضأ ينظر في المكان الذي يجلس فيه، لأنه قد يدخل أحد بعده بدقيقة مجاهز ومتوضأ، فهو أحق بهذا المكان من الثاني. وبعض الإخوة عنده غشم في هذه المسائل وقلة حكمة وتنطع وسوء أدب وقل ما شئت، ويقول الله يدافع الحسنات، ورب مريد الخير لا يبلغه كما قال ابن مسعود، بعض الناس عايز الخير بس مش عارف كيف. هذا قد يعني يشوش على إخواني، وقد تحدث بناء على هذا عقبات ومخالفات واختلافات ونزاع وشجار، والأمر أوسع من هذا. صلاة الاستخارة قبل أن أذهب لرؤية المخطوبة أم بعد رؤيتها والكلام معها؟ في استخارة قبل ما تفكر في الموضوع أصل أخطب ولا مخطوبش، وفي استخارة تانية لما يقولوا لي ان في فلانة، وبعد كده استخارة اروح يوم ايه، وبعد كده استخارة البس ايه وانا رايح مفيش مانع، واستخارة بعد ما نقعد نمشي في الموضوع ولا لا، واستخارة هجيب ايه. استخر في كل شيء، ابواب الاستخارة مفتوحة، لا تكن بخيلا على نفسك. استخارة طلب الخير من الله، اطلب الخير في كل شيء. مش معنى في هذه المسائل عايزة كلها اجمالا مرة واحدة. حكم الدين في عمل المرأة خارج المنزل وهي منتقبة وملتزمة حتى مع مشاركة المرأة للرجل في العمل كالتدريس مثلا. أصل المرأة القرار في البيت مع جواز العمل عند الحاجة مع عدم الريبة. نعم. عند الحاجة إذا احتاجت نتيجة ضعف الحالة المادية ونحو ذلك، أو احتاج المجتمع إلى عملها كعمل الطبيبة والمدرسة ونحو ذلك يشرع، بس ما تبلغش الفكاية الحكاية أنها منتقبة وملتزمة. معظم النار من مستصغر الشرف، كثير من هذا مع المبالغة في التوسع يأتي بأضرار كثيرة. على كل حال ينبغي أن يقدر هذا الأمر خط، لكن بالذات التدريس والتطبيب ونحو ذلك يجب أن تكون هناك نساء في هذه الأعمال. لكن إذا كان هناك اختلاط بين الرجال وبين النساء ورأت المرأة أنها قد تقع في حر الشرعي، فالسلامة قبل كل شيء وسلامة دينها قبل كل شيء. حكم القرض قليل الفائدة مقابل الوظيفة. لا يجوز القرض لا قليل الفائدة ولا كثير الفائدة. يضحكون على الناس حيث قرض قروض ميسرة، ده بنك ناصر الاجتماعي بان بياخد 2% فقط، والله لو اخد 2 من 100%، لان هو ده حرام وده حرام. الحرام الذي يسرق 10 جنيه ما هوش حرام، واللي حرام حرام، واللي بيسرق مليون أيضا حرام. كذلك المرابي الذي يأخذ 14% و 17% مرابي، والمرابي المحترم اللي بيأخذ 1% فقط مرابي أيضا، كلاهما يحارب الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هل إن عاهدت أحدا على فعل شيء وقدمت مع العهد مشيئة الله ولن أفعل هذا الشيء هل أسأل عليه؟ لا، إذا قلت إن شاء الله فهذا الاستثناء يخرجك، لكن لا تدلس عليه، ما تخليش الكلام على وجه ويفهم أن أنت يعني صادق وأنت يعني لا تريد أن تفعل. فعندك باب أوسع من هذا، لا تعاهد أصلا. لكن على كل حال إذا استثنيت فالاستثناء يخرجك من الحرج. ورد في كتاب هذا الحبيب أنه قال عندما كان يوسف في بداية نزول الوحي، الحديث الذي فيه أن خديجة قالت له فانصرف جبريل، كان يجلس في حجر خديجة فانصرف جبريل فقال الشيخ لا يجوز أن تجلس المرأة في بيتها بدون حجابها لأن الملائكة لا توجد في مكان فيه معصية. ما أظن الشيخ يقول هذا الكلام على هذا النحو. على كل حال جلوس المرأة في بيتها بغير حجاب هذا هو الأصل، الأمر واسع، ولا تحتجب إلا إذا كان النساء ونحو ذلك، وإلا فالملائكة موجودون في كل الأحوال وفي كل الأوقات. لكن خصوص هذا الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، فمجيء جبريل بالوحي غير عموم الملائكة مع عموم النساء، هذا الأمر يختلف عن هذا. الحكم يشتغل في بعض الهيئات الحكومية مجرد أنه يمضي في الصباح ويعمل خط سير بمعرفة مدير العمل وكل المسؤولين، وذلك بسبب عدم وجود أي عمل، وأيضا عدم وجود مكان للموظفين، حيث أن المكان المتاح للجلوس هو الشارع أو الجمعية الزراعية أو على مقهى بجوار العمل فيما يعرف بالبطالة المقنعة. هل أكتفي بالإمضاء أم يجوز عدم الذهاب إلى العمل وتوقيع زميل؟ شوف أنت بتلف كل ده عشان واحد كمان يوقع لك، يعني أنت سبحان الله العظيم. لي أخ مولع بالصوفية تحدثت معه كثيرا ولكن لا تجدي، وتحدث معي على أن الصوفية منهج، فقلت له إنهم يعني كذا وكذا وجئت له بالأدلة فغضب مني، هل هذا قطيعة رحم؟ لا تقطع رحمه، وإنما اصبر عليه مرة بعد مرة، وأحسن التوسل إليه والتوصل والتلطف شيئا فشيئا، إن شاء الله ربنا يهديه وينفعه. لكن بعض الإخوة عنده غشم في طريقة عرض الدعوة، تكلم بطريقة فيها تشدد وفيها، وانت لما تقوله كما قلت هنا شر بقاع الارض الصوفية، طب عايز يسمع لك، انت اخطأت، انا نفسي ما استطعت ان اقرأ الكلمة. لا يقال هذا واحد صوفي، ما تقولوش الصوفية دول شر، لا، قول له يا اخي يعني انتم ان شاء الله تحبون الله تعالى، ماشي، تحبون النبي، نعم، ونحن ايضا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب تقصدون الحق ونحن نقصد الحق، ابدأ بالقواسم المشتركة، وبعد هذا قل له طيب يعني تعال نتحرى الهدي في هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نبحث عن السنة من غير ما يكون بيننا تعصب، لا أنا أتعصب بطريقتي ولا أنت بطريقتك، هقول لك ماشي وده مقتضى العقل، ثم بعد هذا تذكر له بعض الأدلة. لما تبدأ المسألة معه وتقول له أنتوا كلكم على ضلال وتريد أن يسمعك ما يمكن. الفائدة حرام، فهل أدخلها في بناء مسجد؟ لا طبعا لا يجوز، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، المال الخبيث اسمه خبيث لا يدخل في المسجد ولا في، نعم، بل قال بعض أهل العلم ولا يعطى حتى للفقراء، وإنما يوضع في المصارف العامة زي مستشفى السرطان مثلا أو شق الترع وهذه الأماكن العامة. والبعض قال إذا أعطي لبعض الفقراء لكن من غير أهلك وأقاربك حتى تخرج عن أي انتفاع شخصي، قد يسوء هذا عند بعض أهل العلم. عندي مشاكل في البيت وهذا يعقوني عن طلب العلم، فهل أترك البيت؟ طب ما أحسن من كده، عالج هذه المشاكل بالحكمة والموعظة الحسنة. حكم صيام الأيام الواجبة التي كانت على الميت من قضاء رمضان ومن نذر وغيره. أما النذر ففيه نص إن أمي افتلتت الحديث، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم عنها. وأما غير النذر ففيه نص ثاني عام من مات عليه الصيام صام عنه وليه. بعض أهل العلم حمل هذا على الحديث الأول فقال إنما يصام في النذر دون الفريضة، وبعض أهل العلم قال هذا عام في الفريضة وفي غير الفريضة. هل يمكن قول دعاء الاستخارة إذا لم أكن أستطيع الصلاة في فعل الشيء؟ قال بهذا بعضهم، لكن الأصل أن تصلي ركعتين. هل مرأة العم وزوجة الأخ ومرأة الخال والخالة والعمة يجب غض النظر عنهم وعدم السلام عليهم باليد؟ ومن هم الذين يجب غض النظر عنهم؟ طبعا زوجة العم والخال لسنا من المحارم فلا تصافحهم، وإنما كانت مرأة كبيرة وليس هناك ريبة، السلام عليكم كيف حالك يا خالة ونحو ذلك، إذا كانت يعني في مرتبة الأم. أما إذا كانت صغيرة، وفي الحالتين حتى لو كبيرة لا تصافح، وإنما السلام عليكم وعليكم السلام فقط. لكن إن كان هناك ريبة كانت تكون صغيرة، ولا سلام عليكم كمان ولا عليكم السلام، لا مصافحة ولا. إذا كانت المديرة في العمل امرأة متبرجة، وكذا العمل إن كان معظمهم نساء، فاتقوا الله ما استطعتم. ممكن تتعامل معها بتلطف على حسب مقتضى المقام، مرة تنصحها إن كانت كبيرة وليس هناك ريبة، وإن كان هناك ريبة تأدي شغلك وتمشي من غير خروج المرأة بدون إذن زوجها لضرورة. إن كانت تعلم أن الزوج يسمح في إذن عام في مثل هذا فلا بأس، وإن كانت تعلم أن الزوج يكره فلا يجوز، لا ضرورة ولا غير ضرورة. نسيت وقلت الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، إذا افتكرت ساعتها عيد قل سمع الله لمن حمده وتسجد للسجدتين سهو، وإذا لم تذكر إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة على كل حال، تسجد للسهو أيضا. رجل عقد على امرأة ولم يدخل عليها فما زالت في بيت والدها وتبقى شهور على البناء، فهل يباح له ما يباح للزوج أم أن هناك أشياء تباح وأشياء لا تباح؟ يباح له ما جرت به العادة، ولا يباح له طبعا الجماع ونحو إلا إذا أخذها في بيته، مع أنها زوجته لكن لا بد أن يأخذها في بيته أولا، والتساهل في هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة. هل يجوز للعاقد أن يقعد مع المعقود عليها بدون محرم؟ يجوز، لأنها امرأته، هذا مما يباح، يجلس معها ويقترب منها ونحو ذلك لا بأس. نظرت أن أصبح خروفا ووفيت، لكن قال لي أخ لا تأكل منه لا أنت ولا أي حد من أهلك، هذا النذر لما نذر له، فأنت قلت هذا لأهل الله. نعم، إذا قلت هذا للفقراء لا تأكل منه، وإذا نذرت وأنت قصدت أن أكل معهم فكل معهم. النذر غير واجب، أنت أوجبت شيئا على نفسك، من الذي يفتيك في هذا؟ نفسك، أنت تفتي نفسك، أنا قصدت على حسب قصدك. امرأة توفيت ولم تصم في رمضان لمرضها وماتت بعد رمضان وأراد أولادها أن يطعموا عنها، هل يجوز إخراج ذلك مالا؟ أنت أفتيت نفسك بمسألة وعم تسأل عن المال. على كل حال مسألة تقدمت، بعض أهل العلم لا يرى القضاء عنها في رمضان، وأن هي إذا ماتت خلاص لأنها كانت معذورة فيما قبل ذلك، والبعض يرى أنه لا بأس بالقضاء عنها، والبعض يرى جواز الإطعام إلا الرابعة التي قلتها، هل يجوز إخراج ذلك مالا؟ لو أطعمت إطعام وليس مالا، تأتي بطعام وتعطيه للفقراء، أو تعطي مال لواحد وكيل عنك يطعم هو نائبا عنك. هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرض والمداومة على الدعاء؟ ليس هذا من مواطن الدعاء، بعد الأذكار ترفع يديك وتدعو ليس هذا من السنة، لأن الصلاة كلها كانت محل للدعاء، فكيف تخرج بين يدي الملك كما قال ابن تيمية رحمه الله وتسأله خارج أنت كنت بين يديه؟ لكن الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار المعروفة بعد الصلاة، أما اللي في النهاية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أو أسأل الله من فضله، واحد بقى يكون هو منسق المسألة المايسترو بتاع المصلين سبحان الله وهم بيقول سبحان الله محدش يقدر يتكلم لما هو يخلص وبعدين هو يقول، لا شك هذا من البدع. صاحب مصنع يدفع زكاة المال ولا يعرف علما بأنه صافي الربح يكون عبارة عن رقم في الورق وليس أموال في أيدي صاحب المصنع، هو يستخدم هذه الأموال خلال السنة في توسيع المصنع، يعني مش عايز زكي يعني. لا، صاحب المصنع يجب عليه أن يأتي في نهاية كل سنة زي ما هو بيجرد كل سنة يطلع الزكاة، لكن الأصول الثوابت ليس فيها الزكاة، الآلات، لكن الأشياء اللي بتباع وتشترى والمتقومات التي عنده من البضائع ونحو ذلك هذا كله يقوم بسعر اليوم وتخرج فيه الزكاة، وليس له عذر لأنه كل اللي بيدخل بيدخله في المصنع، هذا لا يجوز، يجب يطلع الزكاة. علاج الوسواس المجاهدة، علاج الوسواس المجاهدة والدعاء. أعمل في مكان يعطيني مرتب مرتفع، هل يجوز أن أقترض للزواج ثم أسدد بعد الزواج؟ إذا كان القرض من هذا المكان صاحب العمل يجوز، أما إذا كان من البنك فلا يجوز. وثيقة التأمين حلال، وهل لو كان التأمين لا يجوز لأنه عقد مبني على الغرر وعلى المقامرة وعلى أبواب أخرى لا تجوز في الشر. أما التأمين الإجباري فهو إجباري، واحد يشتري السيارة لازم تأمن، التأمين الإجباري ما فيش حرج لأنك لست مختارا، لكن التأمين على الحياة وعلى البيت وعلى هذه الأشياء لا يجوز طبعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.